نعم. في أحد عنده سؤال؟ إذا أحد عنده سؤال يكتب السؤال وحنا ها؟ ها؟ وين الدردشة هذه؟ يطلع عندي هنا؟ وين تسلي فيه؟ لا مطفي جوالي. طيب استاجل بس شوي. هذا ولا؟ طيب يا نعم يا شيخ يا سيلة ولا؟ نعم الشيخ نقرأ من الكتاب. لحظة شوي. يقول لم يظهر لي الفرق بين موت المرتضع وبين انقلاع الضرس وبين انقطاع الماء. شوف موت المرتضع ما في أحد غيره نبغى نرضعه، وهنا انقلاع ضرس إلى الآن ما عالجه، لكن موت المرتضع ممكن رضع أو مات قبل، لكن هنا انقلاع الضرس ما مات هنا أبدا. وبين انقطاع الماء هذا انتفع بشيء يسير ثم بعد ذلك انقطع الماء. يقول ما الفرق بين قول المصنف وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وقوله ونكترى دارا فانهدمت؟ هذا تكرار لا ذكرناه لكم في البداية. احنا قلنا الفرق بين الأمرين، الأمر الأول ما انتفع بالعين انهدمت، يعني جبغى يستأجر سيارة جت صاعقة وحرقتها، أما اكترى دارا فانهدمت لا استخدمها يومين ثلاثة بدأت تصاعق لها. يقول في قياس مثال الغرق للمزرعة مع طلاب، أليس قياس مع الفرق؟ إذا الأول مشكلة من العين المؤجرة والثاني في العين سليمة، لكن الانتفاع بها لا يمكن الانتفاع بها، وحنا قلنا لكم بشرط أن يكون قد شرط على المؤجر بأنها لطلاب الجامعة فقط. فيقول ترى بجيب طلاب الجامعة وبأجرهم، ترى غير طلاب الجامعة لا ما لي شيء، ما أدفع لك شيء، هنا يكون كذا. استغفر الله. يقول يستأجر فندق ونبين له طلاب الجامعة، ولكن العرف يدل على أنه سكن للطلاب ولم يأتوا طلاب لعدم قبولهم، هل تنفسخ؟ هنا اللي يحقق العرف هم أهل الخبرة، لو إذا كان مثلا يمكن أن ينتفع بها غير طلاب الجامعة فما تنفسخ. بس مثل ما ذكرنا لكم إذا بيّن، إذا قال المصنف أو أرضا للزرع لازم يقول للزرع، لكن لو سجر أرضا فانقطع ماءها لا هذا ما لنا شغل فيه.